يحذف كل مبتدا والخبر. نعم ممكن تمييز يعني او حال. طيب قد يحذف كل مبتدا والخبر جوازا في قول الله عز وجل سورة أنزلناها، سورة خبر المبتدا محذوف يعني هذه سورة، وبحذف الخبر هنا حذف الخبر جوازا. جزاك الله خير. في قول الله سبحانه وتعالى وقولها دائم وظلها، وقولها مبتدأ دائم خبر، وظلها ده مبتدأ ثاني، هنا الخبر محذوف يعني وقولها دائم وظلها دائم، يبقى هنا حذف الخبر جوازا ليدل عليه دليل، وحذف ما يعلم جائز. الشيخ رحمه الله استشهد بآية واحدة حذف فيها المبتدأ والخبر في آية واحدة من باب التأثير على طلبة العلم. هذه الآية هي قول الله عز وجل سلام قوم منكرون، فسلام مبتدأ الخبر عن سلام عليكم، قوم خبر والمبتدأ أنتم قوم منكرون. فسيدنا نوح سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما جاءت الملائكة في صورة آدميين قالوا سلاما يعني نسلم عليك سلاما، فأصبح دي جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث. هو خاطبهم أو حياهم بتحية أفضل من تحيتهم، رغم من دي كلمة ودي كلمة، سلاما كلمة سلام كلمة، لكن كلمة سلام بالرفع كده خبر يعني سلام عليكم مبتدأ وعليكم خبر يعني سلائم دائمة عليكم، لأن الجملة الاثنين تفيد الثبوت والدوام. واضح يا أولادي؟ فالآية دي سلام قوم سلام مبتدأ. طيب كيف يكون مبتدأ؟ ده نكرة مسوغ لسيدة بالنكرة لأنه دعاء، والدعاء يفيد العموم. إن الشيخ يقول يعني المسوغات من مسوغات المبتدأ ابتداء بالنكرة إن أفادت أو خصت، فالإفادة يعني ممكن نكرة تسبق بنفي أو تسبق باستفهام أو تكون من الألفاظ اللي تفيد العموم سلام، فسلام مبتدأ. الخبر محذوف جوازا تقديره سلام عليكم، قوم يعني أنتم قوم منكرون يعني لا أعرفكم، ففي هذه الآية شاهد لحذف المبتدأ والخبر جوازا. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عليك والدهر كده من الهار صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وقفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله.